الحمد لله له القوة والقدرة والملك بتقديره تجري السفن في الفلك وبنعمته البقاء والملك لك اللهم الملك والكبرياء والمجد والثناء والرفعة والعزة والبهاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء منك السراء والضراء وبتقديرك الآلاء والنعماء لك البقاء ولغيرك الفناء تعز من تشاء وتذل من تشاء أحمده سبحانه على جزيل النعم وأعوذ به من وافر النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين خصوصا المصلي في محرابه المقدم على سائر أصحابه البر الشفيق المكنى بعدل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق والزاهد الأواب الفاروق التواب حنفي المحراب وحنو زين الأصحاب وقاتل المرتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى الطاهر من كل شيء وزوج للنسين جامع القرآن ومعدن الجود والإحسان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى صاحب النسب الرفيع والجناب المنيع ليث بن الغالب مظهر العجائب وفارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الشهيدين الإمامين الهمامين المقتولين السعيدين وهما لنبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والعينين الحسن والحسين وعلى جميع المهاجرين والأنصار وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا رب ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تصمد أبواب كل ملك قد أوصلت ورأيت بابك واسعا لا يوصل أيها المسلمون عباد الله دقائق معدودة وقفات مع الخوف والخائفين ولا أقصد ولا أعني الخائفين من جنس البشر كأمثالهم لا ولا أقصد الخائفين من صفوة رجل أو من صفوة دولة كلا ولا أقصد الخائفين من جن أو شياطين أو سحرة أو مشعوذين كلا ولا خوفا من فوهات الرصاص ولا المدافع كلا ولا الخائفين من قلة الأكل والشرب كلا ولا الخائفين من الفقر ولا الخائفين من الرزق فإن الرزق مضمون وإن الأمور بيد الله سبحانه يغلقها كيف يشاء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما أعني ثلة مباركة ثلة نادرة وفئام صالحين لا أعني بهم إلا درارا وقواطع وأصداف وياقوت وزبرجد لا تجدها إلا في قيعان المحيطات لا يعلم بها إلا ربها سبحانه جل جلاله إنهم شركاء الملائكة يقرأ المثقفات بدرجة أولى إلى قطاع الشراء وإلى الذين هدفوا بيوت الله سبحانه وتعالى وإلى قطاع الطريق وإلى سفكة الدماء وإلى مروع الآمنين وإلى الذين يزعمون إحلال العدالة وإنشاء السلام ونشر العدل ورفع الظلم وهم من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحكوما وإيمانا هي رسالة إلى المتقين وإلى العصاة من عباد الله المؤمنين. أيها المسلمون عباد الله، إن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يحجز الأنفس عن سفك الدماء كما قال الله حاكيا عن ابن آدم: لئن بسطت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دخل جماعة من النفر على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقتلونه وفيهم شاب دليل ناحل، فقال له عمر: أيها الفتى ما بلغ بك ما أرى؟ قال: يا أمير المؤمنين أمراض وأسقام. قال: أيها الفتى لتصدقني القول؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لقد ذقت حلاوة الدنيا يوما واحدا فوجدتها نظمة على ضبها فاستوى عندي حجرها وذهبها، وتمثلت أنظر إلى الرب سبحانه وتعالى على العرش جالسا والناس يساقون إلى الجنة وإلى النار، فأظلمت نهاري وأشرقت ليلي وما أنا فيه من النعم قليل أمام ثواب الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه. الخائفون من الله، لما سئل عبد الله بن عباس عنهم سئل عن الخائفين لله قال: هم الذين صدقوا الله في مخافة وعده، فقلوبهم بالخوف قريحة وأعينهم على أنفسهم باشية ودموعهم على خدودهم جارية، يقولون: كيف نبعهم والموت من ورائنا والقبور أمامنا والقيامة موعدنا وجهنم طريقنا وبين يدي ربنا موقفنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس أحب إلى الله سبحانه وتعالى من قطرتين ومن أثرين: قطرة من الدموع من خشية الله سبحانه وتعالى وهي علامة الخائفين، وقطرة دم تهرب في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أيها المؤمنون، لماذا عاش أولئك السلف وأولئك القوم حياة ملؤها الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى الواحد منهم شاحبا وكأنه وعود أراك أسهر ليلهم بالعبادة وأطمأ نهارهم بالصيام، توقعوا حتى عن الحلال خشية الوقوع في الحرام، بل زاد الأمر على ذلك. أيها المسلمون، يتمنى الواحد منهم أن لو كان ترابا خشية البعث وخشية الحساب وخشية النعمة من الله جل جلاله. وهذه يا ليتني كنت مثلك. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأخذ تمنا وحفنة من التراب في يده فينظر إليها فيقول: يا ليتني كنت هذه التمنة، يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهكذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لضرار بن ضمرة الكناني: صف لي علي بن أبي طالب. قال: يا أمير المؤمنين، كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من بين جوانبه وتنطق الحكمة من بين نواحيه، كان زاهدا في الدنيا وزهرتها يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس من الليل وظلمته. كان والله يا أمير المؤمنين غزير الدمعة قليل الأمل دائم الفكرة يكلم نفسه ويقلب كفيه، كان يحب من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشر، وكان كأحدنا إذا أتيناه استقبلنا وإذا سألناه أعطانا، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا والله ما نكلمه هيبة له. وإني أشهد الله يا أمير المؤمنين لقد رأيته في ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سجوله وغارت نجومه وهو يصلي في محرابه قارقا على لحيته وهو يضطرب ويتلمه ويتقلب في المحراب تقلب المنسوب ويبكي بكاء الحزين وهو ينادي يقول: يا رب يا رب، ويخاطب الدنيا ويقول لها: إلي تعرضت، إلي تشوفت، ولي غيري قد طلقتك طلاقا ثلاثا لا رجعة فيها. أيتها الدنيا، إن عمرك لقصير وإن مجلسك لحقير وإن خطرك ليسير. ثم تبجع فقال: آه آه، من طول وبعد السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق. بكى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جعل يخفف دمعه بفمه وقد اختلط القوم من البكاء، فقال: هكذا والله كان أبو الحسن. قلت: وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم خوفا من الله سبحانه كما وصفهم الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بل قد وصفهم واحد منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سأله أصحابه عن الصحابة. قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما رأيت أحدا منكم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غمرا قد باتوا لربهم سجدا وقياما يراوحون ما بين جبالهم وحدودهم يقعون على مثل الجبر من ذكر معادنهم، وكأن بين أعينهم مثل ركب العزيز من طول السجود. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى انهملت أعينهم بالدموع حتى تبل جنوبهم وتمادوا كما يتمايل الشجر في يوم الريح العاصف رجاء الثواب من الله وخشية عقاب الله سبحانه. شداد بن أوس الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كان يذهب الى فراشه فيتغلق طوال الليل فلا ياتيه النوم، فتقول له امه ما جهلت؟ قال يا الله ان ذكر النار اذهب عني لذه النوم، فيقوم يصلي حتى يصبح. ومنصور بن المعتدل كان معروفا بشده خوفه من الله جل جلاله، قال عن مزايده وقدامه: اذا رايته قلت اصيب بمصيبه. وقد كانت تقول له امه: يا بني ما لي اراك تبكي عامه الليل حتى تفقد جيرانك، اعصبت نفسا او قتلت قتيلا؟ فيقول: كلا والله يا امه انا اعلم بما صنعت نفسي. وليس اجل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معاذ بن جبل لما حضرته الوفاه بكى، فقال له بعض جلسائه: اتبكي وانت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت وانت وانت؟ قال: والله ما ابكي على ان نزل الموت، ولا على ان حل بي، ولا ابكي على دنيا ساتركها بعدي، ولكنها قبضتان، قبضه الى الجنه وقبضه الى النار، ولا ادري اي القبضتين اكون. وراى الحسن بن عرفه يزيد بن هارون الواسطي في بلاد واسط، وكان من احسن الناس عينيه، فرآه بعد مده وقد ذهبت احدى عينيه، ثم رآه بعد اخرى وقد ذهبت العينان، فقال له الحسن بن عرفه: يا يزيد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الاصحاب. البكاء علامه الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا ترى هل يوجد على وجه هذه الارض وهل يوجد على وجه الزمان اناس كاولئك يحيون الليل ويصومون النهار؟ بلى والله، ولكنهم اناس قله يخفون على اهل الارض ولا يعرفون الا باهل الزمان. قال فرقد السبقي عليه رحمه الله: بلغنا ان الاعمال كلها توجد يوم القيامه إلا الجمعة تنزل من العبد من خشية الله سبحانه، فإنها لا توزن، لأنه لا يعجبها ولا يوزنها شيء، وإن الله ليسبق بالدمعة البثور من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين، اما بعد. ايها المؤمنون عباد الله، الله سبحانه وتعالى حرم على النار رجلا بكى من خشيه الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله حرم على النار، وفي لفظ اخر: لن يلج النار رجل بكت عينه من خشيه الله حتى يعود اللدغ في الضرر، وانى له ذلك. ولهذا ايها المسلمون، لما طلب عقبه بن عامر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصيحه موجزه عما ينجو به من حول الدنيا والآخرة، قال: يا رسول الله، من نجا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابكي على خطيئتك وليسعك به. أيها المسلمون، ما الذي جعل أولئك القوم تمتلئ قلوبهم خشية وخوف من الله سبحانه؟ وإن هنالك أناسا قد عمروا ما بين الستين والسبعين ولا يعلم أنه في يوم من الأيام نزلت من عينه قطرة دمعة خوفا من الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر الموت، أو يتذكر القبور كما قال القائل: أتيت القبور فسألتها أين المعظم والمحتمر؟ تفانوا جميعا فما مخبرهم، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ وقال ابن الفرضي: أسير الخطايا عند بابك واقف على وزن مما فيه أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. إن أولئك القوم ما ولد الخوف في قلوبهم إلا أنهم عرفوا الله حق المعرفة وقدروا الله حق قدره. قال الله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لهذا أيها المسلمون، ذكر الإمام المقدسي عليه رحمة الله الإمام عبد الواحد المقدسي قال: كنا في سفر على سفينة فألقتنا هذه السفينة في جزيرة، فلقينا في الجزيرة رجلا يعبد وثنا، فقلنا له: يا فلان ما تعبد؟ قال: أعبد وثنا، وأنتم ما تعبدون؟ قال: نعبد الله سبحانه. قال: ومن الله؟ قالوا له: الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الناس قضاؤه. قال: وما علمكم بهذا الرب؟ قال: قلنا رسول من عند الملك. قال: وأين الرسول؟ قلنا: نعم. قال: هل ترك من علامة؟ قلنا: نعم، كتابا من عند الملك. قال: إذن ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. إتني به. قال: فآتيناهم بالقرآن فتلونا عليه القرآن فبكى. ثم قال: ما يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ قالوا: يصنع كذا وكذا، يصلي ويتشهد ويوحد الله سبحانه وتعالى ويغتسل. ففعل ما أمر به. قال: فلما جن الليل أخذنا مضاجعنا، فأتى هذا الرجل الذي كان عابدا للوثن فقال: أسألكم الإله الذي دللتموني عليه ينام إذا جن الليل؟ قال ربنا: سبحان الله، إن ربنا حي قيوم لا ينام. قال: فبئس القوم أنتم، تنامون ولا ينام ربكم. أيها المؤمنون، أحب الله سبحانه وتعالى فخالج الخوف شغاف قلوبهم، وكما قال الإمام ابن القيم: من عرف ربه أحبه. كيف لا يحب الله مستوى النعمة؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف لا؟ وإليه الشكوى وإليه الملتجى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كيف لا ولا يكشف الضر إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لماذا أيها المسلمون، قل الناس الذين أحبوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا الله حق المعرفة، فبدل الغالي والنفيس والغالي والرخيص في ذات الله سبحانه. بيد أننا وصلنا إلى زمان أن الرجل لربما يقتل نفسه وينتحر من أجل عاهرة ومن أجل ثانية، ويعادي إخوانه وخلانه والقريب والبعيد من أجل امرأة فاجرة عاجرة فاسقة، أو من أجل لاعب كرة رياضي يهودي أو نصراني، فيعادي الصغير والكبير ولربما عاد الإسلام وأهله من أجل هذا، فترك عياذا بالله دوما من يبذل نفسه وماله في ذات الله سبحانه. ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له أي شيء أحب إليه؟ قال صوم في الصيف وبرد في السيف. نادت رابعة العلوية ربها سبحانه وتعالى في جوف الليل فقالت: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، خلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيب المستأنسين وأنيس المستوحشين. إلهي إن طردتني عن بابك فباب من أرضي، وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرضي. هذا هو حال القوم أيها المسلمون. وأختم هذه الخطبة بما ذكره الإمام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله في كتاب التوابين، وما ذكره الإمام ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه مسلم الغابة في معرفة الصحابة، في توبة الصحابي الجليل وفي إسلام الصحابي الجليل ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه، لترى كيف خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يروي ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كان ثعلبة بن عبد الرحمن غلاما من الأنصار، أسلم ورث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب له. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأمره، فمضى على جور من جور الأنصار فوضعت نظره عن غير قصد على امرأة تغتسل من الأنصار عن غير قصد، ولننظر ما فعل بنفسه. فخاف أن ينزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله، فضرب الشعاب والجبال بين مكة والمدينة، ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقرب من 40 ليلة. فأوحى الله سبحانه وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام، وإنه يخبرك أن بين هذه الجبال رجل من أمتك يتعوذ بي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي أن يأتيا بخبر ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: فخرجنا في نقب من أنقاب المدينة فلقينا راعيا يقال له جفافة، فقلنا له: يا جفافة، هل لك علم بشاب بين هذه الجبال؟ قال: أتقصدون الهارب من جهنم؟ فقال له عمر: وما علمك بأنه هارب من جهنم؟ قال: إنه يخرج من بين هذه الشعاب في جوف الليل الآخر واضعا يده على أم رأسه وهو يقول: يا ليتك أخذت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجرهني لفصل القضاء. فقال له: إي أمري. فانطلق بهما حتى إذا كان في جوف الليل خرج كعادته ويده على أم رأسه وهو يقول: ليتك أخذت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجرهني لفصل القضاء. فاحتضنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما لك يا ثعلبة؟ قال: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال: والله لا أدري، ولكن ذكرك رسول الله بالأمس فبعثني وسلمان في طلبي. قال: فأرشدك الله يا عمر ألا تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي. فابتدأ عمر وسلمان الصف فصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مغشيا عليه، فلما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فحركه فانتبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: يا رسول الله، ذنبي. قال: أولا أدلك على آية يغفر الله بها الذنوب والخطايا؟ يغفر الله بها الذنوب والخطايا. قلت: بلى يا رسول الله. قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: يا رسول الله، ذنبي أعظم. قال: كلا والله، كلام الله أعظم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد إلى بيته، فمرض 8 أيام، فبلغ به من الأمر العظيم، فأتى سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إيت ثعلبة فإنه لما به قتل. قال: قومنا إليه. فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الرحيم الشفيق، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فوضعه في حجره الشريف، فأخذ ثعلبة رأسه عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في الأرض. قال: يا ثعلبة، ما لك أبعدت رأسك عن حجري؟ قال: يا رسول الله، إني أكرمك وإنه ملاك بالذنوب والمعاصي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تشتكي؟ قال: يا رسول الله، لبيب ما بين عظمي ولحمي وجلدي. قال: فما تشتهي؟ قال: اشتهي مغفرة ربي. فأوحى الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يريدك السلام ويقول: لو أن هذا العبد الذي في حجرك أتاني بملء الأرض خطايا لأتيته بملئها مغفرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثعلبة بن عبد الرحمن فصاح صيحة ومات. أمر صلى الله عليه وسلم بتغسيله وتدفينه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مشى به في الجنازة كان يمشي على أطراف أنامله، فلما دفنه قال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أنامله. قال: والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما قدرت أن أمشي على وجه الأرض من كثرة من نزل من الملائكة لتشيئة، ما بلغ هذه الدرجة إلا يوم أنه خاف من الله سبحانه وتعالى بسبب شيء لا يسمى ذنبا، وإنما وقع نظره على امرأة من غير قصد. فما بالك بالذين يجاهرون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وينظرون إلى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات طوال الليل حتى في الثلث الأخير من الليل ولا يستعون من ربهم سبحانه. ينظر إلى الحرام ولا يكلف نفسه أن يأتي ليصلي صلاة الفجر في المسجد، ولا أنه حتى يصليها في بيته في وقتها يسهر على الحرام طوال الليل. فإذا ما قارب أذان الفجر أتاه الشيطان فبال في أذنيه وأنامه عن عبادة الله سبحانه. نسأل الله السلامة والعافية. رأيت البلاءة قطر السماء وما تنبت الأرض من نامية، فلا تسألن إذا ما سألت إلهك شيئا سوى العافية. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، بقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم وكلفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كلفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم كلفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم عليك بالظالمين المفسدين، اللهم عليك بالظالمين المفسدين. اللهم عليك بالظالمين المفسدين أينما كانوا وأينما حلوا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر البلاد من شرورهم وطغيانهم اللهم طهر البلاد من شرورهم وطغيانهم اللهم طهر البلاد من شرورهم وطغيانهم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين